صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية نتحدث حول نظرية الفكر الإمامي في السلطة السياسية في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك فرق بين عنوان الحكومة وعنوان الدولة، فبحسب المصطلح القانوني عنوان الحكومة هو عبارة عن القيادة المتمثلة في مجموعة من الأفراد يحملون على عواتقهم أعباء مسؤولية إدارة شؤون البلاد، وأما الدولة فهي المؤسسة الاعتبارية التي تضم عدة مرافق: المرافق الصحية، المرافق التعليمية، المرافق البلدية، المرافق الشرطة. فهناك فرق بين عنوان الحكومة وعنوان الدولة، ونحن نبحث فعلا عن عنوان الحكومة. ما هو رأي الفكر الإمامي في الحكومة وفي السلطة السياسية في عصر غيبة الإمام؟ قبل أن ندخل إلى هذا البحث لابد أن نتحدث عن المنطلق لفكرة النظام. ما هو المنطلق وما هي البذرة التي انطلق منها لتأسيس نظام، لتأسيس سلطة؟ عندما نراجع كتب القانون، كتب علم الاجتماع، وحتى عندما نراجع كتب الفقه الإسلامي نجد أن المنطلق لفكرة وجود سلطة ارتكز على مفردتين. المفردة الأولى حكم العقل بلزوم حفظ النظام، والمفردة الثانية حكم العقل بضرورة إقامة العدالة. وكلا هاتين المفردتين من أحكام العقل البشري، فهي أحكام فطرية بديهية لا خلاف فيها. نجي إلى المفردة الأولى. العقل البشري الفطري لو رجعنا إليه مع غمض النظر عن وجود دليل من القرآن أو دليل من السنة، إذا رجعنا للعقل الفطري وجدناه يحكم بضرورة حفظ النظام. والمقصود بحفظ النظام شنو؟ يعني حفظ الأنفس، حفظ الأعراض، حفظ الأموال العامة والخاصة. لابد من وجود سلطة تتحمل حماية الممتلكات، حماية الأعراض، حماية الأنفس، حماية المصالح العامة والخاصة. هذه الضرورة يحكم بها العقل الفطري بلا حاجة إلى دليل، وإلا لو لم تكن هناك سلطة تحمي النظام لانهار المجتمع وطغى بعضه على البعض الآخر. وهذه المفردة أشار إليها القرآن الكريم في قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الفساد يعني اختلال النظام الاجتماعي. المفردة الثانية ضرورة إقامة العدالة، لا بد من وجود سلطة تحمل على عاتقها تطبيق العدالة. العدالة هي إعطاء ذي الحق حقه، فتوفير الحقوق والجمع بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة لا بد لها من سلطة تقوم بتطبيقها وحمايتها. من هنا أيضا أشار القرآن الكريم إلى هذه المفردة الثانية بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذن انطلاقا من قاعدتين عقليتين، وهما ضرورة حفظ النظام، ضرورة إقامة العدالة، من هاتين القاعدتين انطلقت فكرة السلطة، لا بد من وجود سلطة تحمل نظام وتطبق العدالة. هذا هو المنطلق لوجود سلطة. عندما نجي مثلا إلى جان لوك، جان لوك يعتبر الأب الروحي إلى الديمقراطية الليبرالية الحديثة. جان لوك يقول الهدف من وجود السلطة ثلاثة أمور: أولا حماية الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وهذا يقتضي وجود سلطة تشريعية تسن قوانين لحماية الناس وحماية أموالهم وحرياتهم. الهدف الثاني رفع التداخل والتعارض بين المصالح المتشابكة والمتداخلة، وهذا يقتضي وجود سلطة قضائية. الهدف الثالث الضمان لتطبيق الحقوق وتفعيلها، وهذا يقتضي وجود شنو؟ وجود سلطة تنفيذية. إذن السلطة في أي مجتمع بشري ترتكز على ثلاث سلطات: سلطة تشريعية تسن القانون، سلطة قضائية تفض الخصومات، سلطة تنفيذية هي الضمان لحماية الناس وحرياتهم وممتلكاتهم. فبما أن السلطة السياسية تعتمد على ركنين، ركن الأول قانون، بدون قانون ما يصير سلطة، الركن الثاني أدوات للتنفيذ والتفعيل، بما أن السلطة والحكومة تعتمد على ركنين، مادة قانونية تنطلق منها سلطة تنفيذية تقوم بتطبيقها، لذلك نحن نبحث الآن في محورين. المحور الأول مصادر المادة القانونية التي تعتمد عليها السلطة السياسية، والمحور الثاني حقيقة السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول، هل يمكن وجود دولة بدون قانون؟ ما يمكن، لابد من وجود دستور، يعني لابد من وجود مادة قانونية تستند إليها الدولة في جميع تفاصيلها وجميع دقائقها. المادة القانونية لابد منها. زين، لو قدر وجود دولة إسلامية، لو افترض ما في دولة إسلامية، من أين تكتسب قوانينها؟ المادة القانونية للدولة الإسلامية ما هو مصدرها؟ هل مصدرها القوانين الوضعية كالقانون الفرنسي مثلا، قانون المصري مثلا، أو مصدرها السماء يعني الكتاب والسنة؟ ما هو مصدر المادة القانونية التي تعتمد عليها الدولة الإسلامية، الحكومة الإسلامية في أي بلد، في أي عصر، في أي مجتمع؟ هنا اتفق علماء الشيعة أنه لو فرضنا وجود دولة إسلامية يجب أن يكون القانون إسلامية، قانون الوضع ما يصير. لو فرضنا وجود دولة إسلامية في أي مجتمع يجب أن يكون القانون مستقى من الكتاب والسنة، يعني من المصادر الإسلامية، يجب أن يكون كذلك. ليش؟ لدليل عقلي ودليل نقلي. نجي إلى الدليل العقلي. دليل العقلي، إذا تراجع كتب علم الكلام يذكر هذه القاعدة بشكل متسلسل: مقتضى وحدانية الله ذاتا وحدانيته خالقية، ومقتضى وحدانيته خالقية وحدانيته تدبيرا، ومقتضى وحدانيته تدبيرا أن النظام الإسلامي يجب أن يكون مستندا إلى إرادة السماء. شنو معنى هالقاعدة؟ التفت لي جيدا. الله واحد ذاتا، يعني لا شريك له في ذاته. لماذا؟ لأنه هو الوحيد الواجب الوجود، كل ما عداه ممكن الوجود. وأما الموجود الذي يجب وجوده فهو الله عز وجل فقط، فهو واحد في ذاته، يعني هو الوحيد الذي يجب وجوده. مقتضى هذا المفهوم شنو؟ أنه هو الواحد في خالقيته، لا خالق غيره. بما أن الواجب وجوده هو الله وما عداه ممكن، إذن كل ما عداه يستند في وجوده إليه، فهو الخالق الوحيد. هل من خالق غير الله؟ ألا له الخلق والأمر. فهو الواحد في ذاته وهو الواحد في فعله، يعني لا خالق غيره. إذا لا خالق غيره إذن لا تدبير إلا له، يعني المدبر الوحيد للكون هو الله. بما أنه هو الخالق ولا خالق غيره فلا مدبر غيره، هو واحد في ذاته، هو واحد في خلقه، هو واحد في تدبيره. هذه الوحدات الثلاث أشارت إليها آية الكرسي. ليش آية الكرسي تتصدر الآيات القرآنية؟ لأنها تضم عقائد كثيرة. هالآية اللي نسميها آية الكرسي تضم عقائد متعددة. زين؟ آية الكرسي قرأها: لا إله الله، لا إله إلا هو الحي القيوم. الله إشارة إلى الوحدانية الأولى، واحد في ذاته واجب الوجود. لا إله إلا هو إشارة إلى الوحدانية في الخلق، يعني لا خالق غيره. الحي القيوم إشارة إلى الوحدانية في التدبير، يعني لا مدبر غيره. القيوم بمعنى المدبر، لا مدبر غيره. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فبما أن الله هو المدبر إذن التشريع بيده لا بيد غيره، لأن تدبير الكون على نوعين: تدبير تكويني وتدبير تشريعي، فكما أن له السلطة والقرار في التدبير التكويني له أيضا تعالى السلطة والقرار في التدبير التشريعي. فالقانون قانون الدولة يجب أن يكون مستندا إلى الله، مستندا إلى السماء، مستندا إلى الكتاب والسنة. هذا هو الدليل العقلي. نجي إلى الدليل النقلي، الآيات القرآنية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آية أخرى: فأولئك هم الظالمون. آية ثالثة: فأولئك هم الفاسقون. وكذلك قوله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن القانون يجب أن يكون من السماء. طيب، في مشكلة، لكن نبه للمشكلة. إذا افترضنا بلد متعدد المذاهب، في مذهب سني وفي مذهب شيعي وفي مذهب أباضي، الإسلام بأي مذهب؟ تقول لازم يصير القانون إسلامي، لكن بأي مذهب؟ المذهب السني يفسر الإسلام بطريقته، المذهب الشيعي يفسر الإسلام بطريقته، المذهب الأباضي يفسر الإسلام بطريقته. أي إسلام؟ إسلام طبق أي مذهب؟ عندما نقول يجب أن يكون القانون إسلاميا والمذاهب تختلف في تفسير الإسلام لأنها تختلف في تفسير الكتاب والسنة، فعلى أي مذهب يكون القانون الإسلامي؟ على أي مذهب؟ هذه مشكلة موجودة، كيف نعالجها؟ هذه واحدة. المشكلة الثانية: إذا كان البلد متعدد الملل، افترض مثل العراق، في أزيدية، في صابئة، في مسيح، في يهود، في مسلمين. طيب، بلد متعدد الملل ومتعدد الأديان، كيف يكون القانون فيه إسلاميا؟ يعني كيف تفرض القانون على ناس ما يعتقدوا بالإسلام؟ مسيح ما يعتقد بالإسلام، صابئة ما تعتقد بالإسلام، كيف تفرض عليهم قانون إسلامي وهم لا يعتقدون ولا يعتنقون الإسلام؟ إذن هذه مشكلة. هناك مشكلة أمام هذه النظرية: كيف نتعامل مع المذاهب المتعددة المختلفة في تفسير الإسلام؟ كيف نتعامل مع الأديان المتعددة إذا عاشت في بلد واحد؟ هل نفرض عليهم القانون الإسلامي بالقوة أم أن هناك معالجة لهذه المسألة؟ هذه مشكلة فقهية موجودة. زين، شنو العلاج؟ هناك بعض فقهائنا ذكر علاجين، قاعدتين لعلاج هذه المشكلة. القاعدة الأولى هي قاعدة العقد الاجتماعي. كيف يعني قاعدة العقد الاجتماعي؟ شوف، هذه القاعدة أشار إليها أيضا جان لوك في بيانه لحقيقة السلطة السياسية. هذه القاعدة مرجعها أن يتفق المجتمع بكل أطيافه، مو هو في مذاهب متعددة، مو هو في أديان متعددة، أن يتفق المجتمع بكل أطيافه على تحكيم نظام الأغلبية. الأغلبية هم اللي يحكموا، نظامهم هو اللي يحكم، دينهم هو اللي يحكم. البلد الذي فيه أغلبية مسلمة، خلاص الحاكم هو نظام الأغلبية المسلمة. إذن أن يتفق أبناء المجتمع الواحد على أن النظام الحاكم هو نظام الأغلبية، النظام الذي تدين به الأغلبية. هذا عقد، وهذا عقد شرعي، عقد شرعي نافذ بمقتضى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا عقد، بما أن هناك عقدا اجتماعيا بين كل المذاهب والطوائف على أن النظام الحاكم نظام الأغلبية، إذن يجب الالتزام بهذا العقد. زين، هذا علاج الأول. العلاج الثاني في مسألة، التفت جيدا، في مسألة الأحوال الشخصية، هذه مذكورة في القانون، الأحوال الشخصية. شنو يعني الأحوال الشخصية؟ يعني الطلاق، النكاح، الميراث، أحكام الأولاد، الأوقاف، هذه يسموها أحوال شخصية. في مسألة الأحوال الشخصية هناك استثناء. كيف هناك استثناء؟ يعني في النظام الإسلامي يجب أن تعطى مساحة لكل مذهب ولكل دين قضاء يخصه. الشيعة لهم قضاء يخصهم، السنة لهم قضاء يخصهم، الصابئة لهم قضاء يخصهم، المسيح لهم قضاء يخصهم، كل مذهب، كل ملة لهم محكمة ولهم قضاء يخصهم في الأحوال الشخصية: الوقف، الميراث، الطلاق، النكاح، أحكام الأولاد، قضاؤهم يخصهم. ليش هذا الاستثناء؟ ما نطبق مذهب واحد على كل المذاهب، ما نطبق دين واحد على كل الأديان، بل نقول لكل مذهب ولكل دين قضاء يخصه في قسم الأحوال الشخصية. لماذا؟ قاعدة يذهب إليها بعض فقهائنا يسميها قاعدة الإقرار. شنو معنى قاعدة الإقرار؟ يقول هناك قاعدة عقلائية كل العقلاء يؤمنون بها، لأن أغلب المجتمعات العقلائية ترى فيها اختلاف، حتى المجتمعات الغربية فيها اختلاف، فيها مسلمين، فيها مسيحيين، فيها يهود، أغلب المجتمعات البشرية فيها أديان متعددة. زين، كيف يحلوا مشاكلهم إذن وهم عندهم أديان متعددة؟ زين، هناك قاعدة عقلائية يقر بها المجتمع العقلائي وهي قاعدة الإقرار. ومعنى قاعدة الإقرار إقرار أهل كل مذهب على مذهبهم، إقرار أهل كل ذي دين على دينهم. وهذا ما يسمى بقاعدة الاحترام. يعني أنا أحترم مذهبك فأقول طبق مذهبك على أوضاعك وأحوالك الشخصية، أنا أحترم دينك أقول طبق دينك على أحوالك الشخصية. مقتضى قاعدة الإقرار وقاعدة الاحترام أن كل مذهب يقر على مذهبه ولا يتدخل فيه، كل مذهب إلى حريته، يمارس طقوسه، يمارس شعائره، يمارس أحوال الشخصية، له قضاء يخصه، كل مذهب له قضاء يخصه، كل مذهب يمارس حريته في شعائره وطقوسه. هذا مقتضى قاعدة الإقرار وقاعدة الاحترام، وهي قاعدة عقلائية. بما أنها قاعدة عقلائية فعدم ردع الشارع عنها يعني أنها قاعدة شرعية. بعض الفقهاء هكذا خرج المسألة، قال من الممكن أن يكون القانون إسلامي بس في قسم الأحوال الشخصية كل مذهب يتبع مذهبه وكل دين يتبع أحكام دينه. من هنا نخرج عن المشكلة التي وردت علينا. زين، هذا ما يتعلق، وإذا أنت يعني أيد هذا المعنى ما نقول دليل عليه، مؤيد. إذا تقرأ في نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت، شنو؟ بين أهل التوراة بتوراتهم، يعني أنا ما أحكم على أهل التوراة بالإسلام، أحكم بتوراتهم. أما والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. إذن بعضهم يستفيد من هالكلمة العلوية للإمام علي أن كل مذهب يقر على مذهبه وكل دين يقر على دينه في مسألة القضاء والأحوال الشخصية. زين، هذا ما يتعلق بالمحور الأول، المادة القانونية للدولة الإسلامية يجب أن يكون قانوناً إسلامياً مع الاستثناءات التي ذكرناها. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هي السلطة السياسية؟ ما هي السلطة التنفيذية؟ طيب احنا عندنا قانون، بس اللي يطبق القانون من؟ لابد من وجود سلطة تنفيذية تطبق القانون. هذه السلطة التنفيذية التي تطبق القانون ما هي حقيقتها؟ ما هي معالمها؟ ما هي خصائصها ومؤهلاتها؟ هذه نقطة يبحثها الفقهاء، انتبه لي جيدا. أنا الآن بتعرض لك إلى نظريات متعددة في سبيل أن تعرف أن هذا المبحث مذكور في الفقه وفي نظريات متعددة وفيها أخذ ورد، زين، حتى تطلع على ذلك. أنا مو بصدد الآن ترجيح نظرية على أخرى ولا يعني إثبات أحقية نظرية دون أخرى، أنا فقط أعرض النظريات المذكورة في الفقه في هذا المحور، محور السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا من نجي لإخواننا أهل السنة، شنو نظريتهم؟ هم نظريتهم الخلافة، يا ترى نظرية دينية، ما أتكلم عن النظرية الوضعية، نظرية دينية لإخواننا أهل السنة هي الخلافة. ولذلك إذا ترجع إلى النووي في شرح صحيح مسلم، النووي في شرح صحيح مسلم يقول أجمع العلماء على وجوب تنصيب خليفة للمسلمين. يعني هذه نظريتهم، نظريتهم لابد من وجود خليفة، خليفة يحكم المسلمين في كل مكان، خليفة واحد يحكم المسلمين في كل مكان ويجب على المسلمين بيعته، هذه النظرية الموجودة. ويستدل عليها علماء إخواننا أهل السنة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في صحيح مسلم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لازم يبايع. يعني يبايع من؟ يبايع الخليفة. احنا الآن ما نريد نتعرض للنظرية ومناقشتها صحيحة مو صحيحة، لأنه مو صددنا، احنا في صدد نظرية الإمامية. ما هي نظرية الإمامية في السلطة السياسية في عصر الغيبة؟ احنا بصدد هذا المحور نركز عليه. عندنا عدة نظريات. النظرية الأولى، قد تستغرب انت من بعض النظريات بس موجودة في الفقه، النظرية الأولى لا شرعية لحكم في عصر الغيبة، موجودة النظرية وما زال يؤمن بها بعض الفقهاء، أي حكم غير مشروع في عصر غيبة الإمام المعصوم، الحكم المشروع فقط للإمام المعصوم، بمجرد أن يفقد الإمام أو يغيب فليس هناك حكم مشروع في عصر غيبة الإمام المعصوم. يعني هذا صاحب النظرية يلغي المحورين، المحور الأول وهو ضرورة وجود قانون إسلامي، والمحور الثاني وهو ضرورة وجود سلطة تنفيذية. يقول لك لا حكم في عصر غيبة الإمام المعصوم. زين، هذه النظرية التي يراها بعض الفقهاء تستند إلى ماذا؟ لابد لها دليل، شو مو عبث. زين، عندما نراجع كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 15 كتاب الجهاد باب 13 باب الخروج بالسيف قبل قيام القائم، هذا الباب انت ارجع اليه شوف في هذا الباب عدة روايات يستفيد منها مجموعة من الفقهاء أن الحكم غير مشروع في عصر غيبة الإمام. من هذه الروايات معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله، يعني ممنوع أن ترفع أي راية، ما في حكم. رواية ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الصادق عليه السلام، يقول: لا يخرج أحد منا، يعني واحد من أهل البيت يطلع ويحكم، لا يخرج أحد منا قبل خروج قائمنا إلا كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه فأخذه الصبيان فعبثوا به. إذن عندنا مجموعة من الفقهاء يقولوا هذه الروايات ظاهرها ليس للشيعة حكم في عصر الغيبة، ليس للفقهاء حكم في عصر الغيبة، الحكم يختص بالمعصوم ولا يشرع لغير المعصوم. هل هذه النظرية صحيحة؟ هل الروايات هذا معناها؟ بحث طويل في الفقه أنا لا أدخل فيه. هل مفادها الحكم الإرشادي أم الحكم المولوي؟ هل مفادها حرمة الخروج بعنوان القائم أو مفادها حرمة الخروج لكل أحد؟ هذا بحث مذكور في الفقه. زين، نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية نظرية ولاية الفقيه. طبعا الليلة ما بذكر أسماء، لا بعدين واحد يقول والله ذكر الإمام الفلاني وما ذكر العالم الفلاني، ما تعرف ناس بعد تبوها سالفة تحكي فيها، وذكر المجتهد الفلاني وما ذكر المجتهد الفلاني، وهذا عنده تعصب وعنده تحيز. لا، ما بذكر أسماء، أذكر النظريات بدون أسماء. النظرية الثانية نظرية ولاية الفقيه. نظرية ولاية الفقيه يقول لك لا، مسألة محددة مي ضايعة، قانون لازم يصير إسلامي والسلطة التنفيذية يجب أن تكون بيد الفقيه، الفقيه العادل الجامع للشرائط. خلاص، ما في غموض، مسألة واضحة، النظام إسلامي والسلطة التنفيذية بيد الفقيه العادل الجامع للشرائط. ليش؟ أولا لأن ولاية الحكم لله عز وجل وليست لغيره. لاحظ قوله عز وجل: إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر. فإذا كانت ولاية الحكم لله، إذن الله هو الذي يعين من هو الحاكم، كما أن الله هو الذي يعين دستور الحكم، فإن الله هو الذي يعين من هي السلطة التنفيذية التي تقوم بالحكم. زين، هل الله عين السلطة التنفيذية؟ يقول لك نعم الله عين. كيف عين؟ نرجع إلى الدليل الثاني. القرآن يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الذين لهم ولاية شرعية على الأمر، يعني أمر الحكم وأمر السلطة. من هم الذين لهم الولاية الشرعية على الأمر؟ مع وجود الأئمة المعصومين، فمن له الولاية الشرعية هم الأئمة المعصومون عليهم السلام، ومع غياب الإمام المعصوم فمن له الولاية الشرعية هو الفقيه العادل الجامع للشرائط. فالفقيه من ولاة الأمر الذين أشارت إليهم الآية. طبعا أكو خلاف، بعض العلماء يقول لا أولي الأمر فقط المعصومين، بعض العلماء يقول لا أولي الأمر كل من له ولاية أمر، المهم أن يكون شرعي سواء كان معصوما أم لم يكن معصوما. فهذا العنوان يشمل الفقهاء. عندنا رواية أخرى عن الإمام الحسين بن علي: مجاري الأمور بيد العلماء. أمناء الله على حلاله وحرامه، إذن هم السلطة التنفيذية. عندنا مقبولة عمر بن حنظلة قال انظروا، عن الإمام الصادق عليه السلام، انظروا ممن كان منكم ممن روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. الإمام يقول أنا جعلت الفقيه حاكم، روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يعني فقيه، الذي يعرف الأحكام بنفسه هو الفقيه، وعرف أحكامنا فإني قد جعلته عليكم حاكما. والحكومة بمعنى السلطة التنفيذية. إذن هذه الروايات ترشدنا إلى أن السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف هي بيد الفقيه العادل الجامع للشرائط. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة نظرية شورى الفقهاء. ايش معنى شورى الفقهاء؟ بعض العلماء يقول الولاية ليست لفقيه واحد، الولاية لمجموعة من الفقهاء وليست لفقيه واحد، بمعنى أن هناك مجلس يضم مجموعة من الفقهاء تصدر عنهم الأوامر والنواهي، وهذا المجلس هو مصدر القرار، وهذا المجلس هو مصدر الولاية، فلا ولاية لفقيه واحد، وإنما الولاية لمجلس فقهائي يتكفل قرار الأمر والنهي. زين، صاحب هذه النظرية وهي نظرية شورى الفقهاء يستند إلى ماذا مثلا؟ ربما يستند إلى المجموع بين النصوص. عندنا نص يقول في القرآن الكريم وأمرهم شورى بينهم، إذن مقتضى هذا النص أن الحكم شورى، لأن الله تعالى قال وأمرهم شورى بينهم. خرجنا عن هذا النص مع وجود الإمام المعصوم، فإذا كان الإمام المعصوم موجودا فلا شورى لوجود النصوص التي عينت السلطة للإمام المعصوم كما ورد عن النبي محمد. ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. مع وجود المعصوم السلطة للمعصوم ما في شورى لوجود النصوص، ولكن مع عدم المعصوم نرجع للآية، الآية تقول وأمرهم شورى بينهم، إذن الحكم شورى. لكن الشورى ليس لكل فرد من الأمة، الشورى لخصوص الفقهاء لأنهم الأعرف بنظام الحكم الإسلامي، فالشورى لهم دون غيرهم، لما ورد عن الحسين عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء أمناء الله على حلاله وحرامه. هذه نسميها نظرية شنو؟ شورى الفقهاء. النظرية الرابعة ولاية الأمة. ايش معنى ولاية الأمة؟ ولاية الأمة تقول لك ما حد ولي على أحد، لا فقيه ولا غير فقيه، ما في ولاية لأحد على أحد، هذه بعض الفقهاء يقول بها، لا ولاية لأحد على أحد. ليش؟ أولا لأن الأصل هو الحرية، هناك أصل فقهي يعترف به كل الفقهاء، ألا وهو الأصل عدم ولاية أحد على أحد، الأصل هو الحرية. زين، ثانيا الآية قالت وأمرهم شورى بينهم، والآية تعني الأمة كلها لا تعني خصوص الفقهاء، يعني أنت من ترجع لسياق الآيات شوف هذه الآية تتكلم عن الأمة كلها. مثلا قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، جاي تتكلم عن المؤمنين كلهم، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذن ظاهر هذا السياق أن المؤمنين لهم الولاية على أنفسهم وليس لأحد ولاية عليهم، لا فقيه ولا غيره. فالأمة الإسلامية ولية على نفسها، هي تنتخب برلمانها وهي تنتخب رئيسها من دون حاجة إلى سلطة الفقيه ومن دون حاجة إلى سلطة مجلس الفقهاء. الأمة هي بنفسها ولية على نفسها من خلال صندوق الاقتراع، من خلال صناديق الاقتراع الأمة تنتخب البرلمان وتنتخب رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية، فهي ولية نفسها من دون سلطة لأحد عليها. هذه نظرية رابعة اسمها نظرية ولاية الأمة. زين، وأكو كتاب من تدخل الانترنت اسمه ولاية الأمة، يطلع لك المؤلف وأدلته وسترى البحث الفقهي موجود في هذا الكتاب. زين، النظرية الأخيرة هي نظرية حفظ النظام، وهذه النظرية يراها بعض فقهاء النجف إلى الآن، يرون هذه النظرية نظرية حفظ النظام. شنو هذه النظرية؟ نظرية ترتكز على أمرين. طبعا الجماعة تعبانين، شوفوا كل واحد سنة طار يحتاجوا لكراسي، تجيبوا لهم كراسي شكوا بيها كراسي قعدوا مرتاحين، حتى أنا أطول على كيفي وأنا قاعد وأنا أشوف الساعة، خايف أطول وهذا يتعب ظهره، إيش أسوي؟ نظرية حفظ النظام ترتكز على ركنين. الركن الأول الولاية لمن يحفظ النظام، لأن المطلوب عقلا وجود سلطة تحمي الناس، تحمي الأموال العامة والخاصة، تحمي الحريات. فمن كان قادرا على حفظ النظام فإن الولاية له. كل سلطة عادلة، اشترط أن تكون عادلة مو ظالمة، كل سلطة عادلة قادرة على حفظ النظام فإن لها الولاية، سواء كانت هذه السلطة فقهاء أم غير فقهاء، سواء كانت هذه السلطة سنة أو شيعة. لا المذهب دخيل في السلطة ولا الفقاهة دخيلة في السلطة، السلطة التنفيذية هي القادرة على حفظ النظام وتطبيق العدالة، حتى لو كانوا سنة، حتى لو كانوا شيعة، حتى لو كانوا ناس عاديين مو مو مو فقهاء. السلطة لمن هو قادر على حفظ النظام بلا دخل لعرقه ولا للونه ولا لمذهبه ولا لكونه فقيها أو غير فقيه، كل هالعوامل مي دخيلة في السلطة. زين، هذا الركن الأول. الركن الثاني، أصحاب هذه النظرية يقول لك ما في نظام واحد، لا تقول كل العالم لازم يصير بالنظام الديمقراطي، ولا تقول كل العالم لازم يصير بنظام ولاية الفقيه، ولا تقول كل العالم لازم يصير بنظام شورى الفقهاء. لا، ليس هناك نظام واحد، لكل بلد النظام الذي يتناسب معه، كل بلد كل وطن إلى نظام يناسبه. ما عندنا نظام واحد نقدمه للعالم، يعني عندما يجينا واحد يقول انتوا الإمامية شو عندكم من نظام تقدمون للعالم، نقول له يعني أصحاب هذه النظرية يقولون ما عندنا نظام واحد، نحن نقول لكل مجتمع نظام يناسبه، نظام ينسجم معه، وليس هناك سلطة واحدة وليس هناك منهج واحد للسلطة التنفيذية في جميع المجتمعات. أصحاب هؤلاء، أصحاب هذه النظرية، شنو دليلهم؟ يذكرون دليلين. دليل الأول يقولون مقتضى العقل، ما نحتاج إلى دليل، إذا رجعنا للعقل، العقل يؤيد نظريتنا. ليش؟ العقل يقول المجتمعات متغايرة، لكل مجتمع ثقافته الخاصة وأعرافه الخاصة وتقاليده الخاصة، فبما أن المجتمعات مختلفة ثقافة وأعرافا وتقاليد، إذن مقتضى اختلاف المجتمعات اختلاف نظام السلطة، فلكل مجتمع نظام ينسجم مع ثقافته، ينسجم مع أعرافه، ينسجم مع تقاليده، ليس هناك نظام واحد. ما دامت المجتمعات مختلفة في ثقافتها وفي قرارها، إذن لا يوجد نظام واحد ينسجم مع كل المجتمعات، كل مجتمع له نظام ينسجم معه. المهم أن ينتخب نظاما يتكفل حفظ النظام وتطبيق العدالة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عندما نرجع إحنا إلى النصوص، القرآن والسنة، روايات النبي، روايات أهل البيت عليهم السلام، ما نشوف النصوص تتعرض إلى السلطة التنفيذية. النصوص ساكتة. ليش؟ شوف النصوص تعرضت لأحكام الديات، أحكام الحدود، أحكام المعاملات، أحكام العبادات، تعرضت لكل التفاصيل، إلا هذا القسم ما تعرضت إلى النصوص. من هي السلطة التنفيذية في عصر غيبة الإمام المعصوم؟ النصوص سكتت عن هذه الجهة ولم تتعرض لها. لماذا؟ لماذا النصوص في الكتاب والسنة تعرضت لكل التفاصيل إلا هذه النقطة؟ السلطة التنفيذية في عصر الغيبة بيد من؟ النصوص ما تعرضت لها. سكوت النصوص عن هذه النقطة مع أنها نقطة حساسة وابتلائية ومهمة لا يمكن أن يغفلها الدين، سكوت النصوص عن التعرض لها معناه شنو؟ معناه أن الإسلام اتكأ على التجربة الإنسانية. الإسلام يقول الحكم بيد التجربة الإنسانية، وليس لدي قرار في هذا المجال. الإسلام يقول المهم أن يكون النظام إسلامي، يعني القانون إسلامي. أما ما هي السلطة التنفيذية التي تطبق العدالة؟ لم تتعرض النصوص لذلك. عدم تعرض النصوص معناه أن الإسلام اتكأ على التجربة البشرية، فالتجربة البشرية في كل مجتمع هي التي تقرر من خلال عقودها، من خلال صناديق الاقتراع، من خلال توافقاتها على تحديد السلطة التنفيذية القادرة على حفظ النظام وتطبيق العدالة. إذن هذه كل هالنظريات أنا تعرضت لهذا البحث، ومن واحد يقول إيش شغلنا إحنا في البحث؟ وهذا بحث ثقافي، يعني أي واحد يسألك أنتوا الإمامية شنو نظريتكم في السلطة السياسية في عصر الغيبة؟ يقول إحنا عندنا عدة نظريات كذا كذا كذا كذا كذا. بحث فقهي ما زال قائم على قدم وساق، ربما تجينا نظريات أخرى، ربما تنحذف بعض النظريات، هذا بحث فقهي. إذن في عصر غيبة الإمام المعصوم لدينا عدة نظريات، أما مع وجود الإمام المعصوم يتعين أن بيده النظام وبيده السلطة التنفيذية. ولذلك احتجت الزهراء عليها السلام في أول يوم من أيام، في أول أسبوع من أسابيع وفاة النبي المصطفى محمد، قالت أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. إذن الولاية للمعصوم، وهذا ما أصر عليه الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. قال يا أمير إن يزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي لا يبايع مثله، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وأقبل إلى قبر جده رسول الله وأمسك بالقبر الشريف، السلام عليك يا جداه، أنا الحسين ابن علي وفاطمة فرخك وابن فرختك، إن القوم يريدون قتلي. بعض الروايات تقول هومت عيناه فرأى جده رسول الله في كتيبة من الملائكة، فقال الحسين يا جد خذني معك من هذه الدنيا، لا أريد العودة إليها، فإن القوم يريدون قتلي. قال بني حسين اصبر حتى تلقى جدك رسول الله، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. شيخ حسن الدمستاني يصور لنا هذا الموقف، هذه الواقعة. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، وحسينان وحسينان وحسينان وجد صافو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينان وحسينان وحسينان. أنت يا ريحانة القلب حقيقا بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ در عيني من حزم وصبر سابغين، وحسين وحسين. بني حسين اسمعها، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. وكأني زهرة، يعز عليك هذه الكلمات، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهرة بالسيف يحز الودجين. وحسين وحسين ادقل يا شمر بالله دخلي دخلي وما شاف من الطبرات يكفي. ايه والله دشوف يلوج ما غير النفايا يسبي وعين نوب يفتحها ويغمر. يا خايب خل اخوي حسين ساعة ساعة يا اغمض له ومد له الموت باعة. ايه والله ما هو شمامة الحلوة يا حلوة يا اطباع يا رسول الله لو عاينتهم يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا.